وفي هذا الشهر أنعم الله على هذه الأمة بفضيلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وجعلها في العشر الأواخر منه، ولا سيما السبع الأواخر فإنها أرجى ما تكون فيها. وفي هذا الشهر نعم كثيرة أنعم الله بها على عباده، نعم سابقة ولاحقة. ففي هذا الشهر كانت غزوة بدر الكبرى التي سمى الله يومها يوم الفرقان، حيث نصر الله فيها عساكر الإيمان وجنود الرحمن، وهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه، وأذل فيها جنود الشيطان وأنصار وأذل فيها جنود الشيطان وأنصار الشرك والطغيان، وهم أبو جهل ومن معه من قريش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خروج أبي سفيان من الشام إلى مكة في عير قريش، وهم الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن سبيل الله، وهم الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، فبدأوا بالظلم على المسلمين، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى تلك العير، فخرجوا في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، خرجوا أذلة في ضعف من العدة وقلة من العدد، لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا للعير، ولهذا ليس معهم سوى 310 رجلا، معهم 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان 2 فقط، لأنهم لا يريدون عدوهم، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم بحكمته على غير ميعاد، ليقضي الله ما حكم به وأراد. قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فإن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العير بعث صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليمنعوا عيرهم، فخرجوا من ديارهم قريبا من 1000 مقاتل، خرجوا كما وصفهم الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يقول قائلهم: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. قالوا ذلك لما عندهم من البطر والخيلاء، قالوا ذلك ولكن الله بما يعملون محيط، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنصاره رقيب حفيظ. فأوحى الله إلى الملائكة: أني معكم، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فقيض الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أسباب النصر ما به انتصروا، ولأعدائه وحربه كسروا، فقتلوا من صناديد قريش فريقا وفريقا أسروا، وأبقى من جثثهم، بل وألقي من جثثهم في قليب بدر 24 جثة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله،

ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في بيت أم هانئ صلاها ضحى. قال أهل العلم: ولذلك ينبغي للإمام إذا فتح بلد الكفر أن يصلي 8 ركعات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وانتصاره في فتح مكة هو انتصار لأمته إلى يوم القيامة، فاشكروا الله على ذلك، واسألوا الله عز وجل أن يعيد للأمة الإسلامية نصرها وعزها وكرامتها، وأن يفتح قلوبها لدين الله، وأن يصلح ولاتها ويصلح رعيتها بالرجوع إلى الله عز وجل وتحقيق عبادته وتحكيم شريعته وإقامة الجهاد في سبيله، جهاد النفس أولا ثم جهاد الغير، لتكون كلمة الله هي العليا، فيقوم العدل والصلاح في أرض الله وينتفي الظلم والفساد. اللهم إنا نسألك أن تعيد للأمة الإسلامية مجدها وعزها وكرامتها، وأن تجمعها على دينك، وأن تعيدها من شرور أنفسها ومن شرور أعدائها. أيها المسلمون، إن نعم الله علينا في هذا الشهر الكريم كثيرة، وإن خيراته وافرة غزيرة، فتعرضوا لنفحات جوده وكرمه، واسألوه المزيد من فضله ورحمته، فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ألهمنا الدعاء وامنن علينا بالإجابة، اللهم أعنا على العبادة وامنن علينا بالقبول يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المستجيبين لدعوتك، الراشدين في شرعك، المفلحين في الدنيا والآخرة، إنك سميع قريب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اغتنموا فرصة هذا الشهر المبارك، اغتنموها بكثرة الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والذكر والصدقة والصلاة وغيرها مما يقربكم إلى الله، فربما تصيبون نفحة من نفحات الله عز وجل تسعدون بها في الدنيا والآخرة. وأتقنوا رحمكم الله صلاة التراويح، فإنها من قيام الليل، لا تفارق الإمام إذا دخلتم معه حتى ينصرف، من أجل أن تنالوا قيام ليلة كاملة، كما سمعتم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قرأناه في الخطبة الأولى. أيها الإخوة، إننا قد أشرنا في الجمعة الماضية إلى ما أصاب المجاهدين الأفغان من قلة المال، وإننا ندعوكم إلى التبرع لهم لا سيما في هذا الشهر، فإن التبرع لهم لا يخرج عن الجهاد في سبيل الله أو عن المساعدة للفقراء والمعدمين. أحثكم على ذلك، واعلموا أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل من أفضل القربات إلى الله. ولهذا يذكر الله تعالى الجهاد في سبيله فيبدأ بالأموال قبل الأنفس غالبا. ومن أعان غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله في خير فقد غزا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. وإننا قد أقمنا أناسا ثقاتا عند أبواب المسجد لقبول التبرعات،